تفسير الآية 103 من سورة يونس، يقول تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. أي هذه دائما سنتنا، أي طريقتنا في التعامل مع أمثال هؤلاء، والتي لا تتغير ولا تخلف أبدا، حيث نهلك المكذبين بعذابنا الحتمي المنتظر لهم في الدارين، ثم حتما ننقذ رسلنا الكرام، ننقذ رسلنا الكرام والذين آمنوا بهم من هذا العذاب فيهما، بل لهم بالقطع كل خير وأمن وسعادة بهما. قوله تعالى: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، أي هذا مزيد ومزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي هكذا دائما بمثل هذا الإنجاء، وكما أنجينا المؤمنين السابقين سابقا، كان واجبا علينا وعدا صادقا لا يخلف بالقطع مطلقا أن ننجي المؤمنين العاملين بكل أخلاق إسلامهم في كل زمان ومكان من كل سوء، ونحييهم في كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، تفضلا منا وكرما وإحسانا ورحمة. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعسوا فيهما.